جناني نشيد ننشدكم بنوحي ومدى ضيق وهموم لخادم أهل البيت الشاعر الأستاذ جابر الكاظمي. يا نازلي بكربلاء دلونا عن الأهل يبا نخبركم يبرونا ناس اللي ذي فوق الهزل يسرونا جابونا لي خاف مثل ما ودونا بدمع وموصى ويطلعنا بناح بدمع وموصى ويطلعنا بناح وناحي يرجعنا لو عاتنا بدم عاتنا لو عاتنا بدم عاتنا هو نصرخ وما حد سمعنا أولادي رو ليتقاف رجعنا احنا صراخي وما حد سمع وينك ابا عبد الله أولادي رو ليتقاف رجعنا واعتيني انا وما نسينا ما نسي عن ولد ويوم يجينا ما نسينا ما نسي جينا لنشد ما دراو ما دراو للطاف وصل جينا لنشد جينا لنشد ما دراو للطاف وصل اليوم جينا اليوم جانا اليوم ننشدكم بنوح ومدى ضيق وهموم يا نازلي بكربلاء جانا اليوم ننشدكم بنوح ومدى ضيق وهموم عدكم خبر فوق التراب حيف نجسو دلونا ويا من دفن جسمي المظلوم يوم اللي دفن جسمه ما حضرنا بالطاف يمه وين اخونا وين قبره وانشد بعيوني عبره وين اخونا وين قبره وانشد بعيوني تنشد عنا عادروا للطف جنه عادروا للطف وصل لجنه حسين وافتخر يا ناسي لي بكربلاء جينا اليوم ننشدكم بنوح وميدا ريح وهو يا ناسي لي بكربلاء ننشدكم بناح ومدى ريح وهمو عدكم خبر فوق التورب خيف نجسوم دلونا وين دفن جسمي المظلوم يوم اللي محضرنا بالطاف يما يا حسين ان يوم اللي دفنا وجسمه محضرنا بالطاف يما دلونا وخبرونا انشدي وبعيوني عبره هلا وين اخونا وين قبره وانشدي وبعيوني عبره عن ويلينا ما نسينا جينا ننشد عنها ما دروا للطف وصلنا ايه جينا ننشد عنها ما دروا جينا ننشد يا عمي يا ننشد على قبر الكيفل وانا بالفضل العباس وانا باب الحوائج وانا خلي يقوم يا نازلي بكربلاء عني انا وننشد على قبر الكيفل وانا اسمع اسمع اسمع ومنه اللي ذي جر السهم من عينه عدكم خبر عن رايته وجفينا ومنه اللي ذي جر السهم من عينه اسمعنا على لم سنة إيش ننسى منا فحال ومية أهرحنا واخذوا نسبية إيش ننسى منا فحال ومية ميسرين وما نسي اليوم جلال يومي جنا ننشد عنها ما دروا للطاف ما دروا للطاف وصلنا جنا ننشد عنها ما دروا للطاف وصلنا اليوم جنا اليوم كيف الناوينا يا نازلي بكربلة عني أنا وننشد على قبر الكيف الناوينا وعدكم خبر عن رايته وجفي انا ومنه اللي ذي احجر السهم من عينه بعد ومنه اللي ذي جر السهم من عينه اسمعنا عليلي مسنا اسمعنا عليلي انسانا يا احظلت جفوفي ورايا عفنا غابت ما عفنا غابت ما ورحنا واخذوا نسبية إيش ننسى من نفحال ومية ورحنا واخذوا نسبية والله إيش ننسى من نفحال ومية ميسرين ما نسينا اليوم جينا اليوم جينا ما نسينا جينا نمشي جنا نمشي عنها ما دراو وصلنا جنا نمشي عنها تتعب لا تتعب ايه ون الشينا جانا ننشد يا نازلي بكربلة شين هو الصار عن حال يا ناسي لي بكربلاء شنو صار عن حالي لك صار ما لي فد ام اخبار من هالدفن جثة شابي المختار وبيا قبر غيبة وذي الأنوار عفنا خاضي بدمة ورحنا بيسر من يمة وعفنا خيضي بدمة ورحنا بيسر من يمة فج فجعانا ولو عانا وجينا نسأل عني الأكبر أرمن دفن جسمتي والذار أرجينا نسأل عني الأكبر والله من دفن جسمتي والذار موثرين أنسينا اليوم جينا ما نسينا ما نسينا جينا ننشد جينا ننشد منه الدفن جثة شيبي المختار وبيا قبر غيب أرضي الأنوار عفنا خاضي بدم هلا هلا ورحنا بيسر من يمه وعفنا خاضي بدمه ورحنا بيسر من يمه فجعانا ولو عانا فجعانا ولو عانا جينا نسأل عني الأكبر ومن دفن جسمتي والذار أرجينا نسأل عني الأكبر والله من دفن جسمتي والذار موثرين عمي وما نسينا اليوم يجينا جينا ننشد ما دراو ما دراو للطاف وصال الله أكبر جينا ننشد ما دراو للطاف وصال يوم جينا اليوم جينا ما نسينا ما نسينا هلا هلا جينا ننشد على الهنا الشبح بالمذبوح. وين العريس ابن الحسن وينه؟ يا نازلي بكربلة نصيح ابنه، شعدكم خبر عن الشبح بالمذبوح. عريس فوق الغبرة عيفنا مطروح، وتحنى من دم الويري المسفوح، ونصرخ بمد مع ساجم وبهاليدين، اشعدكم خبر عن جاسم، ونصرخ بمد مع ساجم، اشعدكم خبر عن جاسم، ورمانا بأحزان، ورمانا بأحزان. اه معريسي وقطعة وريدة وبالدموم تحنتي، الله اكبر. معريسي وقطعة وريدة وبالدموم تحنتي، يعز علي انا ما نسينا، اليوم جينا، اليوم جينا هلا وما نسينا، جينا ننشد، جينا ننشد على ما دروا عني، ما دروا للحافظان. احكي احكي شباب التلامس، احكي احكي على ما دروا للحافظان. اليوم جينا، اليوم جينا، ما نسينا، يا نازلي بكربلة صيح النوم، دلونا عن قبر الريضي طيب يا صوم، يا نازلي بكربلة صيح النوم، دلونا عن قبر الريضي عيب يا صوب، خضيبة وجسم بدم ويري المسيوب، ما شفنا من قبر الريضي عيب مخضوب، من شفنا مهد الخالي خالي خالي، وبالطفريخص للغالي، ومن شفنا مهد الخالي، وبالطفريخص للغالي، دلالة بيا حالة، دلالة بيا حالة، وبالعطش ذايب دليله، والله ما خمد بالطاف غليله، وبالعطش ذايب دليله، اه ما خمد بالطاف غليله، ملوعينه وما نسينه، ما نسينه، اليوم جينا، اليوم جينا وما نسينا، جينا ننشد، جينا ننشد الجنان انشد اليوم جينا جينا ننشد يا نازلي بكربلاء بهذا الحين الشاعر الأديب كابر الكاظمي يا نازلي بكربلاء جاوبنا من ضرب اليسر مفجوعين ضبها وعقب الاهل عقب الاهل من اليسر عقب الاهل ما ندري نتوجه وين أن ويانا رجعة روسهل للطيبين أن ويانا رجعة روسهل للطيبين